لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجرها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسواب نمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما ضرف السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، ما زلنا في هذا الشهر الكريم نبين العلامات البارزة والوظائف التي ينبغي يعني أن تكون في هذا الشهر الكريم. وقلنا العلامة الأولى أنه شهر الصيام، والصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل، وشهر الخيام، والخيام أداء بالصالحين، وهو شهر القرآن، وهو أيضا شهر المغفرة. فليفترض ربع التي نعلقها في قلوبنا أيضا بالخط الواضح البارز، رمضان شهر المغفرة، ومعنى المغفرة ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد في الدنيا ويستر عليه في عرصات القيامة ويمحو عنه عقوبة يد هذه الذنوب. وأسباب المغفرة يعني عموما في رمضان وفي غير رمضان، كان في حديث الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بعض نسخ الترمذي أن هذا الحديث حسن صحيح، وأضاء حديث حسن. نقول هذا الحديث القدسي يبين ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، والسبب الأول هو الدعاء مع الرجاء، يعني مع اليقين بالإجابة، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء سبب مقتض للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فالدعاء مع الرجاء أول سبب من أسباب المغفرة. السبب الثاني هو الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل، وقد كثر ذكر الاستغفار في كتاب الله عز وجل، فطارة يمدح أهله كما قال عز وجل في وصف المحسنين والمستغفرين بالأسحار، وطارة يأمر به: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وطارة يخبر أنه يغفر لمن استغفره، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وطارة يبين ثمرات الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل. المغفرة كما بينا آنفا هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوبوا إلى الله واستغفروا، فوالله إني لأتوب إليه وأستغفره في اليوم 70 مرة. حديث في البخاري. وفي صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة، فكيف بأمثالنا؟ قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وكان لقمان يقول لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ثاني يعود لسانه استغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن: أكثر من الاستغفار في مجالسكم وفي موائدكم وفي طرقكم وحيثما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وتقول عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللي بيملي دائما الملائكة الكرام الكاتبين استغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال علي رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. لأن الله جل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإذا أراد أن يغفر للعبد يفتح عليه باب الاستغفار، وإذا أراد أن يعطيه مثلا نعمة معينة يفتح عليه باب السؤال بهذه النعمة، كما قال عمر رضي الله عنه: لأنا أخوف أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. سلبي يفتح عليه في الدعاء المسألة. فالله جل هو الأول والآخر، فهو الذي يفتح على العبد المسألة فيدعو العبد فيستجيب الرب عز وجل ويعطي سؤله، هو الذي يفتح على العبد باب الاستغفار فيستغفر العبد فيغفر الله عز وجل له. فده السبب الثاني من أسباب المغفرة، وهو الاستغفار، طلب المغفرة باللسان. الاستغفار مع التوبة زي الإيمان والإسلام يعني، وزي البر والتقوى، وزي الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. التوبة وحدها تقوم مقام الاستغفار والتوبة، والاستغفار وحدها يقوم بمعنى التوبة والاستغفار، لكن إذا أتي في مكان واحد فالتوبة تكون هي الإخلاع عن الذنوب بالجوارح والندم على يعني فعلها، والاستغفار يكون هو طلب المغفرة من الله يعني عز وجل. فنقول يعني السبب الثاني من أسباب المغفرة هو الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ما عنا منها أي ما ظهر منها، ثم استغفرتني لغفرت لك. وقلت إن هذه أبواب مفتوحة لنا ما دمنا في الحياة، ولذلك نستشعر نعمة إن إحنا ما زلنا أحياء، ما زلنا في زمن المهلة، ما زلنا لو رفعنا أيدينا واستغفرنا الله عز وجل يغفر لنا، لو تبنا يتوب الله عز وجل علينا. زمن الطاعة والعبادة، نقوم الليل ونصلي ونصوم، ولكن غيرنا في القبور يعني محبوس يعني في برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ المتصل بين الشيئين. فهذه نعمة الإيه؟ نعمة الحياة، ما زلنا في هذه النعمة. ولذلك الذي يفقد يعني أي نعمة يحس بها عند فقدها، يعني طول ما احنا صحتنا كويسة بنذهب ونجيء ونتحرك لا نستشعر نعمة الصحة، لكن لو إنسان مكث شهر بيته يستشعر نعمة الصحة. لو كان لم يبتلى بالسجن نسأل الله العافية لا يستشعر نعمة الحرية، ولكن لو اعتقل أو سجن يستشعر نعمة الحرية أنه يذهب حيث يعني شاء. فأيضا نعمة الحياة وكونها فرصة للإيمان والعمل الصالح يستشعرها العبد عندما يفقدها، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، مش عايز يرجع عشان زوجته ولا أولاده ولا ماله ولا منصبه، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكره وجاءكم النذير. فنقول ما دمنا في الحياة فهذه الأبواب ما تزال مفتوح: باب التوبة، باب الاستغفار، باب الإيمان، باب العمل الصالح، ولكن هذه الأبواب تغلق. إن الله جل يغفر للعبد ما لم يغرغر، إذا وصل إلى الغرغرة يغلق في وجه باب التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها يغلق في وجه باب التوبة وباب الاستغفار. فنقول هذا السبب الثاني من أسباب المغفرة، وهو الاستغفار. فالإنسان يعني يحاول دائما، حتى لو كان مهموما، لو كان ما عندوش أولاد، لو كان في ضيق مادي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بسبب نزول المطر، نزول الرحمة، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار أيضا سبب لزوال الهموم والغموم، سنستغفر الله عز وجل فيزول يعني همه. فهذا السبب الثاني. السبب الثالث هو التوحيد: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد هو الأكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من السيئات لنسفتها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان لو حرم التوحيد يحرم يعني من المغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو فقد التوحيد أيضا يحبط يعني عمله: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذا الجزء من الحديث: يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشبهوه بشيء ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد الذي أخلص توحيده لله عز وجل ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال احضر وزنك، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر مليئة بالذنوب والخطايا والأثام، فيظن أنه هالك، فتوضع هذه السجلات في كفة وتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. طبعا مش هي البطاقة الشخصية أو العائلية اللي معنا التي فيها أن لوحدنا مسلم يعني شاهد شهادة الحق. فالله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فكثير ممن ينطق بالشهادتين يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله ويعلق قلبه بغير الله عز وجل. والنص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الأخرى، لا يفهم بمعزل عن الشريعة. فهذا النص يفهم على ضوء النصوص الأخرى، ولذلك يقول ابن القيم بأن هذا الرجل وقع في ذنوب دون الشرك. كان عنده التوحيد يعني لا يقع في شيء من الشرك، التوحيد عنده خالص، ولكنه يعني وقع في ذنوب يعني دون الشرك من قبيل الإسراف وظلم النفس بالمعاصي، ولكن لم يقع في الشرك فنجا ببركة التوحيد. فتخرج له هذه البطاقة التي تشهد له أنه من الموحدين، فتثقل السجلات وتطيش السجلات وتدخل البطاقة. فدي أسباب المغفرة عموما، ولكن رمضان في أسباب خاصة المغفرة أشارت إليها الحديث الشريفة. حديث في البخاري أو البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا يعني إيمان بحق فرضيته، واحتسابا يعني انتظارا للأجر عند الله عز وجل. كان الشيخ ابن تيمية يقول: لابد للإنسان أن يحتسب في كل عمل. يعني نحن عندما نصلي مثلا بنتصور ان احنا عندما نصلي بتسقط العقوبة، ولا نستحضر نية الاحتساب ان في ثواب للصلاة، فينبغي ان نصلي ايضا ايمانا واحتسابا، ونتصدق ايمانا واحتسابا، ونبر الوالدين ايمانا واحتسابا، ونصل الرحم ايمانا واحتسابا. فلا بد من الايمان والاحتساب حتى ننال الايه، ننال الاجر. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، باول يعني فرصه في رمضان لغفران الذنوب. والفرصة الثانية في نفس الحديث، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع أنه يقوم كل ليلة في رمضان ما يضيعش ليلة. وكنت أنصح دائما الإخوة عندما يصلون خلف إمام لا يتركونه، يصلوا مع الحد يخلص، حتى لو هو بيوتر مثلا أو بيصلي بحزب وعايز يصلي بجزء أو يصلي بجزئين أو ثلاثة، يصلي معه حتى ينتهي ويشفع هذا الوتر. وأنا رأيت شيخ العثيمين لما كان الحرم بيصلوا فيه يوتروا في التراويح وفي التهجد، كان يشفع الوتر الأول، فالإمام يوتر وأنت تأتي بركعة يعني زائدة فتشفع هذا الوتر، وتجعل آخر صلاتك وترا، أو تخلي الوتر قبل الفجر علي يفتح عليك، لعلك تذهب إلى مسجد آخر، لعلك تنشط في البيت للصلاة، ولكن تضمن ان انت ايه، من صلى مع امام حتى يفرغ كتب له قيام ليله. فلا بد من قيام كل ايام رمضان ايمانا واحتسابا، فاذا صلى خلف امام لا يدعه حتى يفرغ، حتى يكتب له قيام ليله، لانه قد ينوي ان يصلي بعد ذلك ولكن لا يصلي، فاذا خرج قبل ان ينتهي الامام فلا يكتب له قيام يعني هذه الليله. فالفرصة الأولى من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والفرصة الثانية ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والفرصة الثالثة أيضا في الصحيح، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليقوم ليلة واحدة هي ليلة القدر، وقلنا هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، واختلف في تحديد هذه الليلة، هل هي ثابتة ليلة ثابتة أو هي تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان. والراجح والذي يجمع بين النصوص أنها تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ليخبرهم فتلاح رجلان من المسلمين فقال بأن رفع يعني علم هذه الليلة، وقال عسى أن يكون خيرا لكم، لعل تحديد ليلة القدر في هذا العام بالذات، ولكن أيضا بالاستقراء وبرؤية العلامات أن الشمس تصبح في صبيحتها يعني لا شعاع لها، يقولوا من كثرة أجنحة الملائكة، نحن لو شفنا الشمس وهي بتشرق في الأيام العادية لها حمراء متوهية، ولكن صبيحة ليلة القدر بتخرج زي القمر يعني ما فيش فيها أي شعاع، مجرد ظهورها هي بعد كده بتحمر يعني، ولكن مجرد ما تشرق تشوفها أول ما تشرق بتبقى زي القمر. احنا شفتها سنة من السنوات. فالراجح أنها تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أرجاء، قد تكون في ليلة شفع كما بينت أيضا قبل ذلك، ده بالاستقراء أيضا في سنة قريبة كانت ليلة 26 لعلامات ظهرت، وأيضا لأن في بعض الأحاديث بتحدد ليلة القدر من نهاية الشهر، فبعض الأحاديث تقول في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى من الشهر، يعني بحذف الأيام من آخر الشهر. والشهر طبعا قد يكون 30 وقد يكون 29، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، ومعنى لا ينقصان أن لو أتى ناقص فهو تمام، يعني لو شهر 29 ربنا عز وجل بفضله وكرمه بيعطينا ثواب 30 كأنه شهر كامل، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، لا ينقص في الفضل ولا في الايه في الثواب. فقد تأتي ليلة القدر في ليلة شفع، فهي تتنقل في ليالي العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم وحي عليه أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر أيضا، وأمر من كان معتكفا معه أن يعتكف العشر الأواخر معه، ولا ولكنها في الأوتار أرجى، في الليالي الوترية أرجى، وفي ليلة 27 أرجى، وبيقولوا لو ليلة 27 ليلة جمعة تبقى أيضا أرجى. أو طبعا هذه الليلة ما يكونش فيها نبيح كلاب، لأن الكلب لما بينبح بيبقى لها رأى شيطان، ولا نهيق حمير، بتبقى السماء صافية فيش فيها سحاب، بتبقى ليلة يعني كما قال الله جل سلام هي حتى مطلع الفجر، فبتبقى سالمة يعني من البرد الشديد والحر الشديد، والشمس تشرق في صبيحتها يعني بيضاء يعني مستوية لا شعاع لها. فاحنا طبعا بنتحرى هذه الليلة المباركة التي من قامها ليلة واحدة يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ذنوب عمره لو كان 40 سنة 50 سنة 60 سنة في قيام ليلة يعني واحدة، فهذه فرص ثلاثة عظيمة للمغفرة. من صام إيمانا واحتسابا، من قام إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. طبعا بالإضافة للأسباب الأخرى ذكرناها، الدعاء مع الرجاء، كثرة الاستغفار، الأمر الثالث التوحيد، إخلاص التوحيد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صعد درج من المنبر وقال آمين، والثانية وقال آمين، والثالثة قال آمين، فسئل عن قول آمين فقال بأن جبريل أتى لما صعد الدرجة الأولى وقال رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، سألش الفرصة في بر والديه أو أحدهما ودخل بذلك الجنة. قل آمين، قال فقلت آمين، فقال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قل آمين، قال فقلت آمين، قال رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، مع هذه الأسباب العظيمة للمغفرة ولكنه لم يستغل الفرصة في طلب المغفرة فانسلخ رمضان ولم يغفر له، ورغم يعني ألصق أنفه بالرغام، والرغام هو التراب دعاء عليه بالذل، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، قل آمين، قال فقلت آمين. فهذا الشهر الكريم يعني هو يعني شهر المغفرة، كثرت فيه أسباب المغفرة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.